بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا عند قوله، قال المؤلف رحمه الله: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. هذه العبارة من الإمام البربهاري رحمه الله تعالى هي استكمال للكلام عن مسألة التعامل مع الحكام، وهذه المسألة تتعلق بالخوارج ومن كان على طريقتهم في كل زمن، كيف يعاملون. ففي هذه العبارة جملة يعني كيفية معاملة الخوارج. يقول: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، أي أنه يحل للمسلمين قتالهم إذا تعرضوا للمسلمين بالقتال والقتل، وليس له، أي ليس لأمير المسلمين أو إمام المسلمين، أن يعني يطاردهم إذا فروا، وأن يجهز على جريحهم إذا وقع منهم جريح ونحو ذلك. فهذه عبارة يراد منها بيان كيفية معاملة الخوارج ومن على شاكلتهم في كل زمان وفي كل مكان. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال: عرفنا أن الخوارج هم الذين يرون شق عصا الطاعة، ويرون أن ولي الأمر ليس له بيعة، أو لم يبق له بيعة على الناس إذا حصل منه معصية، ويكفرون المسلمين بكبائر الذنوب. هؤلاء إذا اعتنقوا هذا المذهب ولم يكن لهم شوكة ولم يقاتلوا، فإنهم يتركون مع مناصحتهم والبيان لهم لعلهم يتوبوا. أما إذا صار لهم شوكة وأظهروا القوة فيجب على المسلمين قتالهم كفا لشرهم، ولا يقاتلون على أنهم كفار، بل يقاتلون على أنهم مسلمون جاروا على المسلمين واعتدوا عليهم. ولهذا لما سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الخوارج أكفار هم؟ قال: لا، من الكفر فروا، ولكنهم قوم بغوا علينا، فلا يقاتلون على أنهم كفار، ولذلك لا تسبى نساؤهم وذراريهم، ولا تؤخذ أموالهم، ولا يجهز على جريحهم، لأن قتالهم إنما هو لكف شرهم لا لكفرهم. هذه الفقرة في الحقيقة يعني يتعرض فيها لمسألة معاملة الخوارج كما ذكرنا. نحتاج بين يدي الكلام فيها إلى نبذة عن الخوارج وأصل ظهور الخوارج وتطورهم ونحو ذلك. وهذا وإن كنا قد تعرضنا له في حديث قريب في خطبة الجمعة، لكن لا مانع أن نعيد عليه باختصار لأجل أن يتيسر الأمر والعلم لمن لم يكن معنا في حديث الجمعة. فالخوارج نسبة لمن خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن كان العلماء لهم توصيف أو توصيفات هي متقاربة في المعنى. فمنهم من يقول الخوارج هذا صار وصفا لكل من يكفر بالكبيرة أو بالمعاصي ويخرج على الحكام، وليس هو وصف لمن خرجوا في أول الأمر فقط، بل صار وصفا لكل من يفعل فعلهم. ولذلك بعض العلماء يقول الخوارج هم من خرجوا على الإمام في أي زمن، وبعض العلماء يقول الخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم يأخذ حكمهم كل من سار على طريقتهم. ولذلك فالخوارج في الحقيقة إذا جمعنا كل تعريفات العلماء نجد أنهم من حيث النشأة هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكفروه، وكفروا الصحابة معه، وكفروا المسلمين من الفريقين، سواء في فريق أو جهة علي أو جهة معاوية رضي الله عنه. والخوارج أيضا باعتبار آخر هم كل من خرج على إمام المسلمين، إمام المسلمين، وأعلن الخروج عليه سواء بالفكر أو بالسلاح. فإنه إذا قال بما كان يقول الخوارج فهذا خارجي الفكر، خارجي الفكر، وإذا قاتل الإمام بالسلاح فهذا خارجي الطريقة كذلك، فهو فكره خارجي وكذلك سلوكه سلوك الخوارج من حيث الحركة، ولذلك يخرج بالسلاح على الأمراء أو على الحكام. هذا توصيف في الحقيقة يحتاج أيضا إلى تنبيه مهم جدا، وهو أنه وإن كان العلماء يعرفون الخوارج بأنهم الذين يخرجون على الحكام، لكن بقيود، وإلا فقد خرج الحسين رضي الله عنه على بني أمية، وقد خرج كذلك ابن الزبير عند بعض العلماء على بني أمية، وخرج ابن الأشعث، وخرج صلاح الدين. فهل يقال هؤلاء خوارج أو يقال لواحد منهم خارجي؟ فحاشاهم رضي الله عنه. لكن يقصد بالخوارج هم من يقول بما يقول الخوارج ويخرجون على الحكام، يعني يعتقدون عقيدة الخوارج الفاسدة، إما بالتكفير بالكبائر، وإما بكذلك الخروج على الحكام الذين لا يجوز الخروج عليهم بالجهل وبالتأويل الفاسد ونحو ذلك. ولذلك فسموا خوارج لخروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كذلك أيضا مما ينتبه له أن الخوارج من حيث النشأة والتطور نجد أنهم بدأوا بمسألة ثم بعد ذلك تطوروا فصارت لهم أصول يعملون بها، وصارت لهم آراء، وصارت لهم أقوال فقهية ونحو ذلك. حتى أنك تجد في كتب العلماء من يقول ونفت الخوارج كذا، أو تقول الخوارج بكذا. لماذا؟ لأنهم صاروا بعد ذلك فرقا، صاروا فرقا، ويعني إن كانت هذه الفرق كان أشهرها ثلاث فرق، فهذه الفرق صارت لها أصول وصارت لها تأصيلات علمية منحرفة، فينكرون مثلا الميزان، ينكرون مسألة يعني الشفاعة ونحو ذلك. فبداية أمرهم كانت مسألة الحكم، فإنهم خرجوا على أمير المؤمنين رضي الله عنه علي بن أبي طالب بحجة أنه حكم بغير ما أنزل الله، وذلك في مسألة التحكيم التي كانت بينه وبين أهل الشام، وبين أهل الشام. لكن بعد ذلك صارت لهم كما أشرنا أصول ومسائل يتكلمون فيها، ونشأة هؤلاء كانت في أول ظهورها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء سينتشرون وسيكون لهم أتباع. وذلك لما دخل رجل يقال له ذو الخويصرة على النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، وكان يقسم صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم قسما من غنيمة أو فيء أو نحو ذلك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بعض الناس شيئا زائدا، وهم المؤلفة، يعطي بعض الناس شيئا زائدا من الغنيمة من الفيء يتألفهم به. فلما كان ذلك قام هذا الرجل ذو الخويصرة هذا وقال: يا محمد اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، فمن يعدل إن لم أعدل؟ خبت وخسرت إن لم أعدل، وعلى الضبط الآخر خبت وخسرت إن لم أعدل. على الضبط الأول خبت وخسرت إن كنت تعتقد هذا الاعتقاد الفاسد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل، خبت وخسرت باعتبار أنني أنا المعصوم من ذلك، فكيف أفعل ذلك؟ فأنا لو فعلت ذلك فأنا من الخاسرين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ولى الرجل، قال وهو يكلم أصحابه، قال: يخرج من ضئضئي. لما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق، قال: دعه، فإنه يخرج من ضئضئي هذا الرجل أقوام أو ناس يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وقراءته إلى قراءتهم، وصيامه إلى صيامهم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصافا لهم، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يغلب عليهم السن الصغير، يعني خوارج سيكون الغالب فيهم السن الصغير الشباب. والعلماء يقولون هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم لكل من كان على هذه الصفة في أي زمان، وليس الخوارج فحسب، وإلا فكل من ينتهج هذا المنهج يصدق فيه هذه الأوصاف، أنهم يتصفون بهذه الأوصاف، أحداث الأسنان، لأن الشباب فيهم القوة والحماسة والجرأة، ولذلك فيهم أيضا كذلك الرعونة والتسرع، فيحكمون كثيرا بعواطفهم الجياشة الشديدة، فيحكمون بها على الأمور. ولذلك تجد في الشباب الانحراف في جانب التكفير أكثر، يعني قلما تجد في الشباب من يميل إلى جانب الإرجاء والفكر الإرجائي. حتى أحد الإخوة ما كنا نتكلم كان يقول طريفة كده، كان يقول: الجماعة المرجئة مش ممكن تلاقي عندهم حد من الإخوة الروس، لأن الروس فيهم، يعني هو يقصد طبعا مجموعة آسيا عموما، يعني القوقاز والناس دول عموما، لأن فيهم نوع من الشدة، فلا يناسبهم هذا المنهج، منهج المرجئة، هذا منهج التفريط ونحو ذلك. ولذلك تجد في الشباب قوة، فهذه القوة كثيرا ما تنصرف إلى الحماسة بغير بصيرة، وعليه يقع كثير من الشباب في ذلك. وسبحان الله، نسأل الله الهداية لنا ولجميع المسلمين. لاحظ داعش، لاحظ داعش، تجد داعش مش صعب جدا تجد فيها مسن، كل داعش تقريبا كلهم شباب، قيادة وأفراد كل شباب، ويعني سبحان الله العظيم. لماذا؟ لأنه يستهويهم هذه المسألة، ولذلك تجد مسألة قتل الناس دي مسألة بسيطة جدا، والتمثيل بالجسس ونحو ذلك مسألة بسيطة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء فيهم هذه الأوصاف، والتي من أعظمها مسألة يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. العلماء على تفسيرين في قوله لا يجاوز حناجرهم. التفسير الأول لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يصعد إلى الله عز وجل، لأنه لا أجر لهم فيه مع إحسان القراءة، لا أجر لهم فيه. لماذا؟ لما هم عليه من البدع الشنيعة التي يفسدون بها فسادا عظيما. تفسير الثاني، لا يجاوز حناجرهم، أي لا يصل إلى عقولهم ولا يصل إلى قلوبهم، فهو في هذه المنطقة فقط، لا ينزل إلى القلب، لا ينزل إلى القلب ولا يصل إلى العقل، إنما هو في هذه المنطقة فقط، الحناجر، يقرأ القرآن على أحسن ما يكون، لكن لا يفقه هذا القرآن ولا يعيه. ولذلك لما كانت الفرقة التي حصلت بين المسلمين في زمن علي ومعاوية ظهرت الخوارج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يخرجون على حين فرقة من الناس. دي علامة من العلامات، إنه يظهر فكر التكفير دايما عند النزاع بين المسلمين وكثرة الإش الاختلاف والافتراق، يوم يظهر فكر الخوارج دايما في مثل هذه الأحوال، يخرجون على حين فرقة من الناس. ولذلك لما حدث الخلاف بين علي ومعاوية تطورت بذرة التكفير الأولى اللي هي ذي الخويصرة، تطورت وظهرت في صورة شجرة، شجرة كبيرة. وذلك لما اختلف المسلمون وحصل تحاكم بينهما، ورفع أهل الشام المصاحف وطالبوا يعني الكف عن القتال، كف علي رضي الله عنه وأمر جيشه بالكف، واتفق الفريقان على أن يحكم كتاب الله بينهما، وأن يبعث كل فريق من الفريقين رجلا من جهته ينوب عن الفريق. فأرسل علي رضي الله عنه أبا موسى الأشعري، وأرسل معاوية عمرو بن العاص، وجلس الحكمان ليصل إلى حكم وإلى حال تحقن به دماء المسلمين. فما كان من الخوارج إلا أن بدأ يظهر بعض الشباب، رجل أو شاب يقال له أبو ذؤيبة، فهذا أول من تكلم في هذه المسألة وقال حكم علي الرجال في حكم الله عز وجل، والله يقول إن الحكم إلا لله، كفر علي. ثم بدأ يتكلم في هذا مع بعض الشباب من حوله الآخرين، وبدأ هؤلاء يتفاعلون مع هذه الدعوة، نعم صحيح علي بيحكم الرجال في كتاب الله، وهل يجوز تحكيم الرجال وقد أنزل الله الحكم الذي يحكم به بين الناس؟ ومن هنا انتشرت هذه المسألة في قطاع كبير في جيش علي رضي الله عنه، ومن هنا اتسعت الرقعة والبقعة، وبدأ الكلام يصل إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم اتسع أيضا نطاق الحكم عندهم، وهو أنه ليس عليا وحده كافر، بل كل من وراء علي فهو كافر، لا بل كذلك معاوية، لأنه نفس المسألة، رضي بحكم الرجال وكذلك من وراء معاوية. ثم كان الأمر أن كفروا عموم المسلمين، علي ومعاوية ومن معهما. ولما تطور الأمر ووصل الأمر إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لأنهم كانوا في جيش علي، خوارج خرجوا من جيش علي رضي الله عنه وأرضاه، وهؤلاء أكثرهم كان من ربيعة، وتبعهم في ذلك كثيرا ممن جاءوا من الأمصار الذين كان لهم علاقة بمسألة مقتل عثمان رضي الله عنه. وربيع هؤلاء خصوصا كان بينهم وبين بني هاشم على طول الزمان نوع من المنافسة على الرئاسة، ولذلك أيضا من الأحوال التي بها ينشأ أو تنشأ الخوارج وفكر الخوارج حب الرئاسة، حب الرئاسة والعياذ بالله. ولذلك ربيعة دائما كان بينهم بين بني هاشم نوع من المنافسة على الرئاسة، فأثر هذا حتى في هذه المسألة. الغرض يعني أن هؤلاء بدأوا ينتشرون ويكثرون وكل يوم عددهم يزيد، حتى وصل الأمر إلى أنهم انحازوا إلى مكان عن جيش المسلمين. معلوم أن جيش معاوية، جيش علي وجيش معاوية رضي الله عنهما، لما اتفق على التحكيم ما كان التحكيم على الفور، التحكيم ما كانش على الفور، إنما اتفق على أن ينصرف الناس ويعود الناس إلى بلادهم، ثم يكون التحكيم في موعد كذا، واتفقوا على موعد. في هذه المدة انحاز الخوارج، أو بداية الخوارج، انحازوا إلى مكان يسمى حروراء، ومكثوا في هذا المكان، وبدأوا يدعون غيرهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم، وفي كل يوم يزداد عدد الناس الذين يحتشدون في حروراء، حتى وصل عددهم إلى 6,000 أو يزيد. كانوا البداية عشرات، الحشد بقى كل يوم عمال يزيد في حروراء إلى وصل أنه 6,000 تقريبا. وأثناء هذه المدة طبعا دعوات التكفير لعلي رضي الله عنه ولكل من معه وللمؤمنين عموما تنشر يعني في كل ساعة. وكان علي رضي الله عنه في ذلك يحاول ردهم، ولذلك احنا محتاجين لابد من قراءة يعني هذه المدة الزمنية في التاريخ قراءة دقيقة، وإلا الساسة خصوصا في بلادنا وفي بلاد العالم الإسلامي عموما الحقيقة محتاجون وجوبا إلى قراءة هذه المدة الزمنية، لكن الحقيقة الغالب في الساسة في بلاد المسلمين أنهم يقرؤون ملفات أمنية فقط، لا يقرؤون ملفات فكرية، ولذلك يحصل الخلل. فعلي رضي الله عنه هو أمير المؤمنين، كيف تصرف مع هؤلاء؟ ما بدأ علي رضي الله عنه بأن قاتلهم، مع أن علي رضي الله عنه يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأوصاف لهؤلاء، بل أخبر أن قتالهم فيه أجر وثواب، طوبى لمن قاتلهم أو قتلوا. ومع ذلك علي رضي الله عنه ما تسرع في قتالهم، بل كان يرجو رجوعهم، وإلا قد يكون فيهم من الناس الصالحين الطيبين من فيهم، وحصل بالفعل إنه فيهم كثير من الناس كانوا ناس صالحين، عندهم عاطفة بجهل، عندهم حماس بجهل، ولذلك كانوا يسمعون إلى هذه الدعوات، إن الحكم إلا لله، وعلي حكم غير الله في ذلك. ولذلك كان علي رضي الله عنه إذا سئل في ذلك يقول كلمة حق أريد بها باطل، يعني هم يقولون كلمة حق فعلا إن الحكم إلا لله، لكن أريد بها باطل، لأنهم ما فهموا، لأن هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تلا قول الله تبارك وتعالى فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذرهم. ولذلك يعني أبرز صفات الخوارج اتباع المتشابه، اتباع المتشابه، ولذلك اشتبهت عليهم هذه المسألة، وهي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله حكمه ماذا؟ ها ها، ابتداء حرام، الحكم بغير ما أنزل الله حرام لا يجوز، ثم بعد ذلك التوصيف بقى الدقيق على حسب الإيش الحال، قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر في بعض الأحوال. ففي الجملة يعني لو حكم في مسألة بشهوة أو لرشوة أو نحو ذلك فهذا يكون كفر أصغر، أما إن حكم وهو يعلم كارها لحكم الله مبدلا لحكم الله ونحو ذلك كما هي في نواقض ذلك فهذا كفر أكبر. فالحكم بغير ما أنزل الله كفر في العموم، على التفصيل بقى كفر أكبر كفر أصغر. لكن هذه المسألة على كل هذا التفصيل ما تكلم فيها الخوارج، إنما أخذوا ظاهر الدليل فقط، فاشتبه عليهم ظاهر الدليل أن كل حكم بغير ما أنزل الله فهو كفر. ثم انظر إلى شدة الاشتباه أنه أصلا ما وجد أصلا حكم بغير ما أنزل الله. فعلي رضي الله عنه ما حكم بغير ما أنزل الله، لا شهوة ولا رشوة ولا شيء أصلا، ولا وجد حكم بغير ما أنزل الله أصلا. إنما هو الفهم الإيش الخاطئ، الفهم الخاطئ. كنت بالأمس في بخطب في مسجد برا، وبعد ما خلصت الخطبة أحد الإخوة جاب أخ ما شاء الله سمت أخ طيب وما شاء الله ولحية وقميص وحاجة جميلة خالص، وقال لي هذا الأخ عايز يسألك. فسألني، وجدت الأخ نسأل الله العفو والعافية جهل فوق ما تتصور، فلان كافر وعلان كافر وكذا وكذا، حاجات فظيعة جدا. جعلت أتكلم معه فوجئت أنه تقريبا إن صح التعبير يعني العم بتاعنا بصمجي، حتى إيه يقرأ حتى ألف به ولا يعرف ألف به. من أين تأتي بهذا الكلام؟ قرأت كذا؟ يقول لي لا. طب عرفت درست كذا؟ يقول لي لا. طب درست كذا؟ لا. طب تدرس كذا؟ لا. طب تعرف كذا؟ لا. فقلت له من أين كل هذا الذي تحكم به على الناس؟ كل الأحكام اللي أنت أطلقتها على الناس دي من أين أتيت بها؟ وعلى أي أساس وعلى أي دليل قطعت به؟ ولا حافظ حتى آية واحدة، ولا عارف حاجة خالص، ولحية ما شاء الله، وسمت ما شاء الله. فانظر، هذا هو نفس الحال، حماسة عالية جدا، ممكن حب وعبادة عالي جدا، لكن على جهل. ولذلك الخوارج حكموا بأن عليا حكم غير الله في الحكم جهلا. علي ما حكم غير الله، وإلا كما تعلمون أنه لما أرسل إليهم عبد الله بن عباس يناظرهم لعلهم يرجعون، فرجع 2000 من 6000، والرجوع كان في خلال 3 مسائل طرحوها على ابن عباس، شبهة عندهم في الـ3 مسائل هذه، ومن أجل ذلك كفروا عليا. باختصار، المسألة الأولى قالوا أنه حكم الرجال في دين الله، والله قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إذن فهو حكم بغير ما أنزل الله، وقال إن الحكم إلا لله، فإذن فهو كافر على هذا. المسألة الثانية أنه قاتل يوم الجمل ولم يسب ولم يغنم. يوم الجمل ده اللي كان قبلها بفترة بين علي وبين بعض أيضا يعني المخالفين له، وكان فيهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان فيهم طلحة والزبير. فقالوا قاتل فلم يسب ولم يغنم، ما خدش سبي ليه في اليوم ده؟ وما خدش غنائم ليه في اليوم ده؟ جهل طبعا. والثالثة قالوا أنه لما اتفق الحكمان، فاتفقوا في عقد اللي هو الحكومة هذا، أن هذا ما كان بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، قالوا محى نفسه، محى أمير المؤمنين، فإن كان ليس أميرا للمؤمنين إذن فهو أمير للكافرين. هي كده خط لازق، مش أمير المؤمنين يبقى أمير الكافرين على طول. فقال ابن عباس رضي الله عنه كلمات جميلة جدا، ثم بدأ يعرض عليهم المسألة. فقال لهم رضي الله عنه كلاما جملته يعني أنني جئتكم من عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختنه زوج ابنته، وأول من أسلم، ومعه الصحابة وكذا، ومع ذلك لم يشفع له ذلك، بل لما دخل قالوا له ما هذه الحلة يا ابن عباس؟ كان يلبس حلة إيش غالية شوي، ما هذه الحلة يا ابن عباس؟ يعني انت واخد الرشوة وانت ايه وانت جاي، البدلة اللي انت لابسها، عميل خائن. فقال رضي الله عنه ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعلى فكرة مرة واحد جاي من الجماعة المداخلة بعتونا واحد يعني، فجاي يسأل فبيقول ما تنقمون على فلان؟ انتوا واخدين بالكم الطريقة؟ يعني احنا خوارج وهو جاي يعمل ايه؟ جاي ناظرنا مشكورا يعني. فالغرض يعني انه قالوا ننقم عليه كيت وكيت وكيت، الثلاث مسائل دول. فرد عليهم ابن عباس باختصار في الاولى، وهي انه حكم الرجال. قال لو جئتكم ما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أترضون؟ قالوا نعم. قال الله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة إلى آخر الآية. وقال الله عز وجل: فإن خفتم شقاق بينهما في أمر الزوجين فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أنشدكم الله، أفي حقن دماء المسلمين أولى أم في أرنب بربع درهم أو بضع امرأة؟ قالوا: لا، بل في حقن دماء المسلمين. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. يعني كده علي ما حكمش غير الله؟ قالوا: نعم. خلاص ماشي. التانية: قاتل ولم يسب ولم يغنم. قالت: يسب من؟ يسب عائشة؟ ما أنتوا هيسب مين؟ سبي مين السبي؟ اللي هم النساء والأطفال. ونساء وأطفال مين؟ الكفار. يسب من؟ يسب عائشة. ثم أنه إذا قلتم أنها ليست أم المؤمنين فقد كفرتم، ولو قلتم نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم. هل خرجت من هذه؟ قالوا: خرجت. نعم. يعني ده مش قتال إيش؟ مش قتال كفار، دول قتال فئتين مؤمنتين من باب قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فهياخد غنيمة ازاي؟ هياخد سبي ازاي؟ دول مسلمين زيه، وقتال البغاة ما فيهوش لا غنيمة ولا فيه سبي، وهو حتى نفسهم القتال معهم هم نفسهم ما فيهوش غنيمة ولا سبي. ثم الثالثة جاب لهم بقى بتاعت الحديبية، وان النبي صلى الله عليه وسلم لما محى نفسه من ايش؟ رسول الله. لما قريش اشترطت ان هو ما يكتبش محمد رسول الله، قال: امحوا رسول الله يا علي هذا. ثم قال لهم: والله اني لرسول الله ولو كذبتموني، اكتب محمد رسول، اكتب هذا بين محمد وقريش. وقال لهم: والنبي صلى الله عليه وسلم افضل من علي. يعني علي لم يكتب اسمه، هذا فعله من قبله النبي صلى الله عليه وسلم. اخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. فرجع منهم 2000، وبقي 4000 او يزيد، بقوا في الحروراء هذه، وصاروا يحشدون ويتكلمون، وكل يوم خطب على المنابر وعلى المنصات، واشتموا لعلي بن ابي طالب والمسلمين وحاجه يعني كل يوم. ومع ذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه صبر عليهم كثيرا، وكان يراسلهم ويخاطبهم، حتى لما حصل ان الحكومه جه موعدها ولم يتفق الحكمان. الموعد بتاع الحكومه كان بعدها تقريبا بحوالي 2 أو 3، فلم يتفق الحكمان على شيء، فأرسل إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قد علمتم ما آل إليه أمر الحكام أو آل إليه أمر الحكومة، ولقد آل أمرها إلى ما كنتم تحبون، فارجعوا. لا حكموا بحاجة ولا قالوا حاجة، خلاص فارجعوا. قالوا: لا نرجع حتى تشهد على نفسك بالكفر ثم تتوب. ما هي دي أصبحت أصل عندهم خلاص، إن هو اللي يرتكب معصية كفر ويلزمه إيش؟ أن يتوب من الكفر. ومع ذلك صبر عليه، حتى وصل الأمر إلى أنهم تعرضوا لأموال المسلمين وأعراضهم ودمائهم. وهذه الحديثة التي يشير إليها هنا في الشرح. قال قوله: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم، ولأن عليا رضي الله عنه قاتلهم لما تعرضوا لعبد الله بن خباب ابن الأرت رضي الله عنه وقتلوه وشقوا بطن وليدته وكانت حاملا، فعندئذ عزم أمير المؤمنين على قتالهم لأنهم حصلت منهم بوادر. وهذه حادثة مشهورة مروية في كتب السير وكتب كذلك التاريخ، وهذه الحادثة مروية في من أكثر من طريق يعني. وفيها عن رجل من بني القيس كان مع الخوارج، كان مع الخوارج في هذا اليوم، فذكر أن الخوارج كانوا على النهر، فمر بهم رجل من جهة النهر الأخرى، فلما رأوه عبروا النهر إليه، فلما جاءوا عنده قالوا لعلنا رعناك، قال بلى، يعني خوفناك، انت خفت، قال بلى. فقالوا من أنت؟ قال أنا خباب، أنا عبد الله بن خباب ابن الأرت ابن صحابي. فقالوا هل معك حديث عن أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم، كان طبعا هو عارف أحوالهم وعارف أخبارهم. فقال نعم، سمعت أبي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتنة جائية القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها، فإذا لقيتهم فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فأخذوه وساقوه، وبينما هم في الطريق التقط أحدهم تمرة، فقال له الآخر وهو يريد أكلها تمرة معاهد أو تمرة ذمي، كيف تستحلها؟ قال أستغفر الله، وألقاها من فمه. ثم مشوا فمروا بخنزير، فنفحه أحدهم بسيفه، يعني شاور له كده بالسيف بيخوفه يعني أو نحو ذلك. فقال آخر خنزير معاهد أو ذمي، كيف تستحل ذلك؟ قال أستغفر الله. فقال عبد الله بن خباب ألا أدلكم على من هو أعظم حرمة من هذا؟ قالوا بلى. قال أنا. فساقوه وقتلوه على النهر وأراقوا دمه في النهر، ثم أخذوا جاريته وكانت حبلة فقتلوها، ثم بقروا بطنها وأخرجوا الوليد وقتلوه. وهؤلاء يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، الذم عبد بهم أو المعاهد ذمة رسول الله، لا يوجم بالكفر ولا يعلن حرب على الكفر ولا لهم دعوة بالكفر. ولذلك كان كثير من العلماء، حتى مما يذكر في ذلك الحكاية التي ذكرت عن أبي حنيفة رحمه الله بعد مدة طبعا مش في زمن علي، أنه مر بأرضهم فأوقفوه فقال أنا رجل من أهل الكتاب، وتعريضا يعني يقصد القرآن، فأخذوه وأوصلوه إلى نهاية الطريق. وهكذا، ونسأل الله العفو والعافية. ولعل أنت ترى الآن، وإحنا لا نقول إن هم لابد يكونوا مطابقة كالخوارج يخفروا مثلا بالمعاصي، وإلا داعش كثيرا ما يكررون في وسائل الإعلام إحنا بنكفرش بالمعاصي، أي نعم ممكن نكون ما بنكفرش بالمعاصي مش شرط، لكن أصولك الأخرى هي نفس طريقة الخوارج، بل هناك كثير من الأمور هي من المعاصي هو بيعتبرها مش معاصي، بيعتبرها كفر مش معاصي. ولذلك تجد أنه الآن حتى سياسة القتال عنده قتال العدو الإيش؟ العدو القريب. مين العدو القريب بقى؟ المسلمين. قتال العدو القريب، يعني حتى القاعدة كانت سياسة القاعدة كانت ماذا؟ قتال العدو البعيد، دي سياسة القاعدة. داعش دول عكسوا الدنيا كلها، حتى فسياستهم سياسة القتال العدو القريب، خلص الأول على الكفر المسلمين دول المرتدين ثم بعد ذلك على غيرهم. طبعا البعض الشباب المتحمس واللي بيسمع وحاجات يقول لا ما بيكفروش عموم المسلمين، طيب ماشي، حتى لو ما كفروش عموم المسلمين هم يكفرون الحكام، دي بلا شك، طبعا القاعدة كذلك الحكام بإطلاق، ثم يكفرون الهيئات بإطلاق، الجيوش والشرطة والقضاء والهيئات اللي هي التابعة كلها للحكام، هذه كلها هيئات كافرة عند القاعدة وعند الـ وعند ال ده ما أقول دي حاجة مشتركة بين الاثنين. ثم داعش بقى كل من يشارك في أي عمل سياسي فهو كافر، كل من يخالف من هم على ما هو عليه ويعلن أن هذا باطل وضلال فهو كافر ونحو ذلك. كل من له شبهة أن يروح أمريكا وطلع من أمريكا سالم يبقى ده كافر، لأنه أكيد طلع من أمريكا بإيه؟ بموالاة وعمالة ونحو ذلك، وهكذا أشياء خطيرة جدا. نسأل الله العفو والعافية. الغرض المقصود يعني أن هؤلاء لما تعرضوا لأموال المسلمين ودمائهم أرسل علي رضي الله عنه المنصف إليهم وقال أرسلوا إلينا القتلة ليقيم عليهم الحد، فقالوا كلنا قتلة، فقال أرسل إليهم أو كلكم قتلتموا، فأرسلوا إليه كلنا قتلناه. فعزم علي رضي الله عنه على قتالهم وخرج إليهم في معركة النهروان المشهورة وقاتلهم وقتلهم رضي الله عنه، وإن كان فر منهم من فر، وهم الذين بقيت منهم بعد ذلك آثار الخوارج بعد ذلك في الفترات التي بعدها. قال قوله وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم، إذا كفوا عن القتال فليس لولي الأمر أن يطلبهم ويغزوهم ما دام أنه لم يحصل منهم اعتداء، فهم ضلال بلا شك وتجب مناصحتهم لعلهم يرجعون، ولكن لا يقاتلون، لا يقاتلون ما قاتلوا، هذا هو المقصود يعني، لا يقاتلون ما قاتلوا. أما إذا قاتلوا وتعرضوا للمسلمين فيجوز قتالهم، وإذا قاتلهم المسلمون فعند ذلك، أو إذا قاتلهم يعني إمام المسلمين أو حاكمهم، فعند ذلك هناك ضوابط. ابتداء إذا قاتلهم فإنه يقاتلهم قتال بغاة لا قتال كفار، وإلا فجماهير أهل العلم على أن الخوارج ليسوا بكفار، ليسوا بكفار، وإن كفروا المسلمين، وإن كفروا المسلمين فلا يلزم من تكفيرهم هم للمسلمين باطلا أن يكفرهم المسلمون، إنما هم ضلال منحرفون انحرفوا في فهمهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا حصل قتال فالقتال يكون قتال بغاة، وقتال البغاة هو الذي أنزل الله فيه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فالمقصود بذلك قتال البغاة، ولذلك له أحكام. قال منها، قال قوله ولا يجهز على جريحهم، لأن الجريح انكف شره أثناء المعركة، سقط واحد من الفريق الباغي سقط على الأرض جريحا خلاص، هذا لا يجهز عليه، يعني لا نكمل عليه ونقتله، لا، إنما هذا يحمل إلى جانب أو يجنب المعركة لأنه جريح. نعم من الممكن أن يقبض عليه المسلمون ويجعوه في مستشفيات تابعة للمسلمين ويعاقب بما هو دون ذلك، يعاقب عقاب ظالم باغي، عقاب ظالم باغي لا عقاب كافر. أي نعم. قوله ولا يؤخذ فيئهم، قال يعني لا تغنم أموالهم لأنها أموال مسلمين، لا تغنم أموالهم لأنها أموال مسلمين، لأن الذي يغنم هي أموال الكفار، هي أموال الكفار، أما هؤلاء فليسوا بكفار، ولذلك فأموالهم ليست غنيمة، إنما أموالهم تعود إليهم إذا تركوها، وإنما هي أموال لمسلمين ظلمة، لمسلمين ظلمة. نعم. قوله ولا يقتل أسيرهم، قال لأنهم مسلمون وقد حصل كف شرهم بأسرهم وبجرحهم. الأسير ده أسير مسلم هيعامل معاملة الأسر المسلمين، ولذلك فإن هذا الأسير قد يعاقب، قد يعاقبه الإمام بالسجن بنحو ذلك، نوع من التعزير، نوع من التعزير لبغيه. نعم. قوله ولا يتبع مدبرهم يعني الإمام يعني بجيشه لا يتبع المدبر منهم اللي هو الفار الهارب يعني لا يطلب هذا الفار هذا الهارب لا يطلب خلاص لأنه هو لما فر من المعركة امتنع شره إذا هزموا يتركهم ولي الأمر ولا يلحقهم لأنهم كفوا شره ولذلك الخوارج إذا كان أمرهم محصور في فكرهم فلا يقاتلون أما إذا قاتلوا المسلمين فإنهم يقتلون ومن قاتلهم مأجور وله أجر عند الله عظيم لماذا؟ لأن هؤلاء يحدثون في المسلمين فتنة تضطرب بها أحوال المسلمين وبذلك تراق دماؤهم وتستحل أموالهم وأعراضهم من بعضهم لبعض وهذه فتنة خطيرة ولذلك جعل قتال الخوارج إذا قاتلوا لمن قاتلهم جعل له أجر عظيم لأجل القضاء على هذه الفتنة وقد فعل علي رضي الله عنه وقاتلهم حتى أيقن أنهم هم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنه كما في روايات بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أحدهم قال فيهم رجل ذو السدي أو ذو الثدي رجل ذو السدي له في عضده مثل ثدي المرأة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في عضده مرخي كده جزء لحم زي ثدي المرأة فلما قاتلهم علي رضي الله عنه قام يبحث عن هذا الرجل حتى وصل إليه فلما رآه كبر وقال هؤلاء الذين أخبرنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أجمعوا في هذا اليوم على أنهم هم الخوارج الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة يعني يكون قد ختم الكلام عن مسألة معاملة الحكام وكيف يتم التعامل معهم وكذلك معاملة الخوارج وكيف يتم التعامل معهم نقف على قوله واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين